اخواننا الله يبارك فيكم افطنوا لهذا الامر، وارجو وبركز على هذا الامر وانشدكم بالله ان لا تتكلموا كلام وليد انفعال او حماس، وتريثوا في كل اموركم، لا تتعدلوا حتى تتضح لكم الامور، فان اشكلت دعها باشكالها والزم الجاد واعبد ربك. نعم نعم، ما انا اقرا معك اهو هنا ايه، واجمع اهل السنه انه لا ينعزل، انه لا ينعزل صح كده السلطان بالفسق، ده اجماع ولا مش اجماع؟ ده المنطوق المفهوم ايه؟ اخيرا بس لو تعرف حاجه بغير الفسق يبقى الاجماع منعقد انه ينعزل بغير الفسق، ما هو لا الله يجزاك بخير. انا ما يعني لا اريد ان اتكلم في هذا الامر عشان نفرغ من باب الخروج، ننتهي منه في هذا اللقاء ان شاء الله معايا يا اخي الفضل، بس انا اريد بس اركز الاصل عندك الاول، وده اهم شيء عندك، هل يوجد ام لا يوجد؟ ايوه يا احمد بس خلاص معايا اخواننا كده بعد ما طب مثلا ما حدث عندنا عزل ولا خروج، دي بقى بحث اخر تالي، ازاي يجي؟ عاوزين تصور، اريد تصورا تاما. واحد جه استفتاني فتوى يا شيخ نعم هل يجوز الحقن المجهري او لا يجوز؟ اقول له طب ما ممكن نتقابل بس نتكلم شويه، قال لا انا عاوز اعرف الحكم الشرعي، الجواب لا يجوز. تم جاهل وقال لي ده الولي هات ما خففتش وانا راجل عندي ملايين مليانه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قعد يعد لي، يبقى اصبح عندي ايه؟ تصور عن الواقع، يبقى لما تصورت الواقع افتيت، سواء بقى بضرورة أو بفتوى عينية. أنا ممكن أتكلم أنا والشيخ في قضية معينة وبدأنا نتكلم في أمور معينة وصدرت منه لي ومني له بعض الألفاظ ما ينبغي أن تصدر للعامة. أمال هو الفقه فين بقى؟ أين الفقه؟ الفقه والفهم الشديد لنصوص الشريعة. يبقى نتفق ابتداءً في عندنا خروج من الشعب ومن عامة الناس على ولي الأمر محرم بإجماع. طيب أهل الشوك، أهل الحل والعقد، مين؟ الخمس علماء والقادر، دول وجدوا وتصوروا الأمور راحية في مصيبة بعيد عنك، ستزول الدولة المركزية ولا يبقى لها شيء. طب فتكلموا، قال لا، من أنت حتى تخطئهم وأنت ما عندك تصور عن أي شيء؟ ده أنت لا تستطيع أن تعلم أن مبتل البرتغال بتكلف على الدولة دي، هو ده من الخلط يا أخوانا، ده من الخلط وعدم استيعاب القضية بأكمله. يعني تعلمون أن الدول كلها حاليا دلوقتي، وده الكلام ده من فترة طويلة، أطبقت كلمتها، ودول أصحاب شوكة، يعني ممكن يجيب السفينة بتاعته يوقفها في البحر ويدك معاقلك وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا. قالوا إحنا بقى عاوزين نتفق كده عشان الجماعة بتوع السلاح دولت ما يضحكوش علينا، أي انقلاب عسكري في أي بلد سندمر جيش البلد بس على طول. طيب وانت في البلد ولا انت حولك سور منيع لا تصلك قذائف الاعداء؟ ده انت ظهرك عاري، ده انت بين اولادك وبين امتك من ينقلون نوعيه طعامك الى الغرب. ننتبه اخواننا الله يبارك فيكم، ولا نتعدى الامور ونلجا الى الله، ولعل في هذا البلد بقية صالحة من بقية السلف الصالح أكرم الله البلاد من أجلها، وما أدراك. فنتفق ابتداء العزل موجود في شريعة الإسلام، نعم موجود، خلاص نطبق بقى على قضية بعينها. عاوز تصور كان جه الشيخ والشيخ والشيخ تصوروا وجلسوا مع أهل الشوكة والغلبة، وتفضل يا عمر تفضل، يرضيك اللي بيحصل ده؟ حصل كتوة كتوة كتوة كتوة كتوة كتوة، العلماء سلموا، قالوا الله يعينك،